لأنه قال كتاب التوحيد، والتوحيد معلوم أنه على ثلاثة أقسام، هل عنا هذه الأقسام الثلاثة كلها أم عنا نوعا واحدا منها؟ هو من حيث التراجم ذكر الكل، ذكر شيئا ما يتعلق بالأسماء والصفات، وذكر شيئا مما يتعلق بالربوبية، ولكن النصيب الأوفر والحظ الأكبر لتوحيد الألوهية وما يضاده من الشرك الأكبر. قال في الفتح، يعني فتح المجيد، في فتح المجيد: وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. إذن تقرير التوحيد، توحيد العبادة بالبراهين من الكتاب والسنة، وهذا لا يتقن ولا يفهم إلا ببيان ضده على وجه الكمال، وضده شيئان أو أشياء: أولا الشرك الأكبر، والثاني الشرك الأصغر، والثالث البدع قادحة في كماله الواجب، والرابع المعاصي المنقصة للتوحيد. كلها تؤثر فيه بالتوحيد، إما تأثيرا في أصله بأن ينفى كالشرك الأكبر، وإما في كماله الواجب كالشرك الأصغر ونحوه من البدع القادحة، وإما في كماله المستحب وهو شأن المعاصي المنقصة منه. وقال أيضا: قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه. إذن موضوع الكتاب هو توحيد العبادة، توحيد العبادة. فقوله كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إن أكملنا الترجمة واضح أنه أراد به توحيد الألوهية لذكر حديث معاذ كما سيأتي. وإن قلنا كتاب التوحيد حينئذ نجعل أل للعهد الذهني، وهو التوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم، وهو توحيد العبادة وإفراد الله تعالى بأفعال العباد. المسألة الرابعة في بيان منهجه في الكتاب: اشتمل الكتاب على 67 بابا، 67 بابا، على خلاف يسير في عد الأبواب، قيل 66 وقيل 67، والخلاف الباب الأول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هذا باب أول ثم باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب ثاني، أو هذه مقدمة وباب فضل التوحيد هو الباب الأول؟ فيه نزاع، والصواب هو الأول، أن قوله قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الباب الأول، ويعنون له بباب وجوب التوحيد، يعني بيان حكم التوحيد كما سيأتي. وبعضهم أسقط هذا وبدأ العد بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وله وجهه. يترجم لكل باب بترجمة تفيد حكما خاصا أو حكما عاما، يعني سرى فيه وجرى فيه على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنه يبوب ويذكر حكما، هذا الحكم قد يكون خاصا كقول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد، إذا محقق التوحيد هذا محكوم عليه، دخل الجنة، هذا حكم خاص، إذا هذا تبويب لحكم خاص. وقد يبوب لحكم عام كقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، هذا عام، لأن الرقى منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع، والتمائم منها ما هو شركي متفق على بطلانه، ومنها ما هو مختلف فيه. ثم يذكر بعض الآيات والأحاديث والآثار التي تكون أدلة لهذه الترجمة، لهذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم يذكر دليلا من الكتاب والسنة، وهذا الدليل هو دليل للترجمة، فالترجمة نتيجة، ترجمة نتيجة، يعني حكم مستخلص. من أين؟ لابد أن يذكر له دليل خاص، دليل خاص، أو يذكر دليل عام يدل على ذلك الحكم الذي ترجم به في ترجمة. وربما يجعل النص ترجمة وعنوانا لأبوابه، يعني قل باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أين الحكم؟ ليس عندنا حكم هنا، يعني لم ينص على حكمه، وإنما أتى بالنص مباشرة وجعله بابا ترجمة عنوان. هذا سلكه كثير فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولم يذكر من الأحاديث والآثار إلا ما صح عنده، ما صح عنده هو، والعبرة به لا بغيره، عبرة بحكم على الأحاديث التي ذكرها مصنف رحمه تعالى بحكمه هو لا بحكم غيره، إلا ما صح عنده إما بذاته وهو الصحيح لذاته أو بغيره، وهذا أعم فيشمل الحسن الذي يصح الاحتجاج به مع تخريج للحديث باختصار. ثم إذا ذكر الأدلة التي هي أدلة لذلك المترجم به بترجمة يذيل كل باب بمسائل وفوائد. هذه الفوائد وهذه المسائل إن دققت النظر وجدت أنه استخلصها من تلك الأدلة المذكورة للأصل الذي عنون له في الباب. إذن يذكر ترجمة ثم يذكر دليل ذلك تلك الترجمة ثم يقول فيه مسائل ويذكر ويعود، تصل بعضها إلى 30. كل هذه استنباط وفوائد تستخلص من ذلك النص، إما النص القرآني وإما النص النبوي وإما أثر لبعض الصحابة، حينئذ يذكره على الجادة. إذن يذيل كل باب بجملة من المسائل والفوائد المستنبطة من هذه الأدلة كالشرح للباب، كالشرح للباب. ولذلك أخذها شيخ عبد الله دويش وشرحها كلها المسائل فقط، جعلها كأنها مناط لأن تشرح، وبالفعل هي تحتاج إلى وقفة. وقد شبه بعض العلماء كتاب التوحيد بصحيح البخاري رحمه الله تعالى من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث، والآية والحديث يعني دالان على الترجمة، نفس الطريقة التي جرى عليها الإمام، وما بعدها مفسر لها أو لهما، وما يذكره من كلام بعض الصحابة أو التابعين. البخاري هكذا، قال ابن عباس، قال قتادة، يذكر كلاما لبعض الصحابة أو التابعين أو من كلام أئمة الدين، فهو على نسق طريق الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن جرى على الجادة، لأنه انطلق رحمه الله تعالى من فهم الكتاب والسنة، والدعوة إذا كانت قائمة على الكتاب والسنة تسير على هذا المنهج. ولذلك لا ندعو الناس إلا بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على كذا. ليس عندنا دين ندعو الناس إليه إلا بهذه الصورة فقط. واضح هذا؟ المسألة الخامسة في زمن تأليفه، ألفه بعد وفاة والده في حريملاء بعد عام 1153 الهجرة النبوية. وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في سيرة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما في مجموعة الرسائل أنه ألف كتاب التوحيد في حريملاء، ولعل هذا نهاية تأليفه، لأنه كما ذكر ابن عبد الرحمن بن حسن أنه ألفه في البصرة، ألفه في البصرة. فالجمع حينئذ أن يكون ابتدأ التأليف مسودة في البصرة ونقحه وبيضه وأتمه وأخرجه وأبرزه في نجد. نجمع بين قولين، وعلى كل سواء ألفه هناك أو هنا لا إشكال، المهم النتيجة أن هذا الكتاب كتاب على الجادة، ولعل هذا نهاية التأليف وإتمامه. أما مسودة الكتاب وبدايته فقد كان قبل ذلك في مدينة البصرة. قال عبد الرحمن بن حسن وقد صنف يعني الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في البصرة كتاب التوحيد الذي شهد له بفضله وبتصنيفه القريب والبعيد، أخذه من الكتب التي في مدارس البصرة من كتب الحديث، دل على أنه شرع فيه هناك وأتمه هنا ولا إشكال في ذلك. المسألة السادسة في قيمة الكتاب العلمية عند العلماء، وهذا واضح بين. قال في التيسير، ها تيسير العزيز الحميد، قلت قال في التيسير فالمراد هذا، قال في الفتح فهو فتح المجيد، واضح هذا. وصنف رحمه الله تعالى في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو كتاب فرد في معنى واحد لا نظير له، واحد دهره كما يقال، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه، ولا لحقه من فيه لاحق، ولا لحقه فيه لاحق. لماذا؟ هذا المراد به في التصنيف فقط، ليس في المادة. المادة موجودة مأخوذة من الكتاب والسنة، ولذلك من كان قبله وهو قد تفقه على كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية ما قرأ كتاب التوحيد محمد الوهاب كذلك، ولا ابن القيم ولا غيرهما من أهل العلم الذين كانوا على الجادة في فهم التوحيد على طريقة السلف. إذن المراد به المادة وليس المراد به نفس الكتاب المعين، كتاب المعين. لم يسبقه فيه سابق، لأنه لم يؤلف في توحيد الألوهية كتاب مستقل يعتني بإبراز أدلة التوحيد وتفسيره وبيان ما يضاده من جهة الأصل أو الكمال. هذه خصيصة ادخرها الله عز وجل للإمام رحمه الله تعالى، وإلا التوحيد موجود، توحيد موجود. ومدحنا لكتاب التوحيد لا يلزم منه، لا يلزم منه أن من لم يدرسه ليس على الجادة، انتبه لهذا كذلك، لأن المراد الموافقة في المفهوم المضمون. هل أنت على فهم السلف في معنى لا إله إلا الله؟ معنى تائنا، درست كتاب التوحيد؟ ما درسته، لست على الجادة؟ لا، لا يمكن أن يقال بهذا، لا يمكن أن يقال بهذا، لأن من درس التفسير على طريقة الأثر والحديث ونظر في الكتاب والسنة على طريقة السلف ونظر في أقوال السلف لابد أن يصل النتيجة. بل من عكف على كتب ابن تيمية حينئذ خرج بكتاب التوحيد، لكن خرج من جهة المضمون لا من جهة الكتاب، حينئذ لا تعارض بين هذا، ليس ثم تلازم. إذا انتفى دراسة كتاب التوحيد لست سلفيا، لا، قل هو سلفي متى؟ إذا كان موافقا لمضمون كتاب التوحيد، يعني فهم لا إله إلا الله على الجادة. وأما إذا خلط ما نفعه لو درس كتاب التوحيد. الآن كم من دارس كتاب التوحيد على كبار أهل العلم ومع ذلك لم يفهم التوحيد على وجه الصحيح، ما فاده شيء كونه درس كتاب التوحيد ثم تقريب مع أشاعرة وصوفية إلى آخره وقد درس كتاب التوحيد، نقول هذا ما أفاده شيء كذلك. فليست المسألة معلقة بالأمر من حيث هو. وقال في الفتح في مدح كتاب التوحيد: فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام قد جاء بديعا في معناه. نعم، هو كذلك جاء بديعا في معناه، فصار علما للموحدين على المعنى الذي ذكرناه، على المعنى الذي ذكرناه، يعني من جهة المضمون لا من جهة الألفاظ. يعني تحفظ كتاب التوحيد أنت سلفي ما حفظته؟ لا، لا، ليس هذا الميزان، وإنما المراد به المضمون. وهذا لا يهوي من شأن الكتاب، لا، لأنه فيه اختصار. يعني طالب علم مبتدئ لا يقول أعتكف على كتب ابن تيمية إذا لا أقرأ كتاب التوحيد، لا، ليس هذا المقصود. مقصود أن تسلك الجادة على طريقة العلماء، وهو أنك لو أردت أن تقرأ في كتب ابن تيمية قد تموت أنت ما فهمت التوحيد كذلك. لكن هذا الإمام لخص لك تلك المسائل التي تكلم فيها السلف في بيان من حقق التوحيد، فضل التوحيد، تفسير التوحيد، ما يقدح في التوحيد، لأن الأذهان قد تكل ولا تصل إلى النتيجة. المبتدئ لابد أن يسلك مسلك العلماء، وليس المراد بهذا الكلام أن الطالب مبتدئ يقول لا إذا لا أقرأ كتاب مهم، لا، مهم جدا، مهم جدا أن يدرسه طالب العلم وأن يحفظه وأن يعتني به من حيث فهم تراجمه وأبوابه و الآيات والأحاديث المذكورة. لكن ليس المراد من كونه علما للموحدين التلازم في النفي، إذا ما درس وليس سلفيا قل لا، ليس هذا المراد. قد يكون ثم اعتكاف وفهم لكلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم وتفسير ابن جرير ابن كثير إلى آخره، وحينئذ نقول هو على الجادة ولكنه لم يقرأ هذا الكتاب. إذن علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. وقال الشيخ سليمان عبد الرحمن في كتابه در النضيد: كتاب التوحيد كتاب بديع الوضع عظيم النفع، لم أرى من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبني عليها كثير من الفوائد، وهذا حق ولا شك. كتاب التوحيد عظيم النفع، مفيد من كل وجه، وكل باب يعتبر كأصل من أصول التوحيد، يعني تبني عليه كثير من المسائل. المسألة السابعة في عناية أهل العلم بهذا الكتاب، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وصنف كتابه المشهور بالتوحيد، وأعلن بالدعوة إلى الله العزيز الحميد، وقرأ عليه هذا الكتاب، وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، يعني أقرأه لما أخرجه أقرأه للناس كما هو شأنه في صحيح البخاري، وشاعت نسخه في البلاد، وطال ذكره في الغور والأنجاد. وقد ذكر محقق الفتح وليد قريان 19 شرحا له، 19 شرحا له، وهذه شروح على 3 أقسام، هذه من عندي، هو 19 عد، والنظر في هذه الشروح على 3 أقسام، على 3 أقسام، منها قسم الأول ما شرح الألفاظ واستوعب الأقوال وخرج الأحاديث والآثار وشرح التراجم وربط بينها وبين الأدلة، وهذا أصل الأب الكبير تيسير العزيز الحميد، ولكنه لم يتمه، هو الأصل. وكل من شرح كتاب التوحيد وهو عالة على هذا الشرح ولا إشكال. القسم الثاني ما اعتنى بمقاصد الكتاب، اعتنى بمقاصد هذا، يعني ترك الألفاظ ولم يشرح الآيات من حيث اللفظ ولا الأحاديث من حيث المعنى، ولم يخرج الأحاديث، وإنما نظر إلى المعاني فقط وتكلم عنها ببسط، وهذا يترأسها ما ألفه الشيخ عبد الرحمن بن السعيد رحمه الله تعالى في القول السديد، قول السديد في مقاصد التوحيد، وهذا مهم جدا، مهم جدا، لأنه لم يتعرض أبدا لأي لفظ، وإنما يذكر الترجمة ويقول عقب بهذه الترجمة على الترجمة السابقة لكذا وكذا، ثم يسرع في بيان المعاني والتأصيل، فذكر أصول عديدة جدا من حيث التعريف ومن حيث ما يتعلق بالتوحيد. إذن هذا القسم الثاني ما اعتنى بالمقاصد، لم يقف مع اللفظ. القسم الثالث ما أفرد المسائل والفوائد التي يختم بها المصنف كل باب، ومنها التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الدويش أو الدويش، هذا شرح المسائل فقط ولم يتعرض لا للترجمة ولا إلى آخره، وإنما أخذ المسائل كمسائل الجاهلية وشرحت، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن فقه المصنف في التراجم وفي المسائل، في المسائل، فينظر إليها نظرة عامة. وهذه 3 أنواع للشروح السابقة. وإن كان أول من شرح كتاب التوحيد وأجاد فيه حفيده شيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب، هذا الحفيد الأول يسمى، ولم يتمه، ثم هذبه وكمله حفيده الثاني وتلميذه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد، فتح المجيد هذا مشهور معروف، فتح المجيد لخص تيسير العزيز الحميد، حذف التطويل واقتصر على بعض الأشياء وزاد بعض الفوائد وكمل النقص الذي تركه مصنف رحمه تعالى، وتبع أثرهما تلميذهما الشيخ حمد بن عتيق لتلخيص ما ورد في الشرحين وزيادة ما استوضحه من معاني في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، أي كلها مطبوعة، هذه كلها مطبوعة. وحاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى جمعت خلاصة ما ذكره السابقون كله، ما ترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها، نظر إلى التيسير والفتح والإبطال وقول السديد، وجمع كل ذلك في حاشيته، ولذلك حاشيته كالمتن، يعني غزيرة المعلومات، مع القول السديد حينئذ يكون الأمر جيد. وحاشية ابن قاسم قد جمعت خلاصة ما ذكره من سبقه وزاد عليه بتقريرات شيوخه، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، إبراهيم رحمه الله تعالى، ومثله شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى القول المفيد، هذا كذلك يصدق عليه كل الصيد في جوف الفرع، يعني ذكر كل ما سبق يعني ثم تعليلات وثم تأصيلات وثم، وقد يمتاز عمن سبقه أنه قد يعترض، قد يناقش مصنف في بعض المسائل، في بعض ربط الدليل في الترجمة ونحو ذلك، وهذه قد تكون خالية كتب السابقة من هذه الأمور، وهذا يزيد طالب العلم في الاعتناء بكتاب الشيخ رحمه الله تعالى.